السلام عليكم. فكر معايا في مهارة انت حابب تطور نفسك فيها. نقدر نقسم مدى تعلم المهارة دي بداية من الصفر وحتى اعلى نقطة انت بتطمح للوصول ليها لثلاث نطاقات. النطاق الاول وده اسمه نطاق الراحة comfort zone، وده بيمثل مستواك الحالي في المهارة دي، ممكن يكون كبير او صغير على حسب مستواك الحالي. النطاق ده ما بتواجهش فيه اي تحديات، لو طلب منك اي مهمة في النطاق ده بتعملها بدون عناء. النطاق التاني وهو نطاق حجمه صغير بشكل ملحوظ، وده اسمه نطاق التحدي الامثل Optimal Challenge Zone، وبعض الكتب بتسميه نطاق النمو Growth Zone. نطاق التحدي الامثل ده هو زيادة بسيطة فوق مستواك الحالي بنسبة ما بين 1-5% على حسب المهارة اللي انت مهتم بيها. ثالث نطاق هو نطاق الارتباك Panic Zone، وبعض الكتب بتسميه Danger Zone، وده بيكون اعلى فرق كبير عن مستوى نطاق الراحة بتاعك. ايه فايدة التقسيمة دي؟ فهم التقسيمة دي هيساعدك تنمو وتطور نفسك بمعدل اسرع، وكمان يحميك من نوعية الفشل اللي بتسبب الاحباط واليأس. لو عاوز تطور نفسك وتنمو في مهارة معينة لازم ما تستقرش في نطاق الراحة، لانك مش هتتطور ولا هتنمو لو فضلت تعمل نفس الحاجة بشكل مستمر، وفي نفس الوقت برضو تتجنب وتحذر من ان حماسك يخليك تحاول تدخل نطاق الارتباك او الخطر، لان العواقب ممكن تكون سيئة اقلها الاحباط واليأس بعد الفشل المتوقع. التصرف الحكيم هنا هو التركيز على نطاق التحدي الامثل. اللي هيحصل ان بعد فترة من المحاولة داخل نطاق التحدي الامثل ده هتتمكن منه ومهارتك هتزيد، والجزء ده هينضم لنطاق الراحة، فيتحرك نطاق التحدي الامثل ده لمنطقة جديدة كانت من ضمن نطاق الخطر قبل كده. يعني مع الوقت اللي بيحصل ان نطاق الراحة في المهارة المطلوبة بيزيد ونطاق الخطر بيقل، وهكذا لحد ما توصل للمستوى المرغوب. الفترة اللي تلاقي نفسك فيها بتعاني او مضغوط بسبب تعاملك مع شيء جديد انت مش متمكن منه هي دي فترة النمو والتطور، دي الفترة اللي بتكتسب فيها الخبرة بشيء جديد. ومع ذلك دي الفترة اللي معظمنا بيحس فيها انه مضغوط وقلقان لانه مش متأكد من النتيجة، ومحدش فينا طبعا بيحب يعيش في الاحساس ده لفترة طويلة. لذلك لو كان الشيء ده مش مفروض علينا في شغل ومجبرين عليه غالبا ما بنحاولش نعمله من نفسنا بشكل اختياري، وبنحرم نفسنا من فرصة التطور والنمو في المجال او المهارة اللي مهتمين بيها. لحل المشكلة دي احنا محتاجين نفصل بين احساس السعادة واحساس الراحة. معظمنا لما بيتخيل حياة سعيدة بيتخيلها حياة خالية من المسؤوليات واحيانا خالية من الشغل بشكل كامل. التعب اللي هينتج عنه زيادة في المهارة والخبرة هو تعب يستحق. في اخر اليوم اللي تعبت فيه مع انجاز هتكون مبسوط فيه اكتر من اليوم اللي ما تعبتش فيه بس ضاع بدون فايدة. الانسان بشكل عام بيكون سعيد اكتر لما يحس انه بيتطور في اتجاه هدف هو بيسعى له. فكل مرة تواجهك صعوبة في مجالك او تحتاج تتعلم حاجة جديدة بس صعبة، خد نفس عميق وبص للموضوع بانه فرصة للنمو، وان بعد فترة قصيرة من التعب الشيء الصعب هيبقى معتاد، لانه هيطلع من نطاق التحدي ويدخل نطاق الراحة. فترة التعب والقلق هتعدي، لكن العائد اللي حصلت عليه هيبقى ويستمر. أتمنى تكون حلقة اليوم مفيدة، أشوفكم في فيديو جديد قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.